إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار إقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أعظم نعمة أكرمك الله جل جلاله بها في هذا الوجود وميزك بها عن سائر المخلوقات هي نعمة العقل. فقال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم. والعقل مركز القناعات والأفكار، وأغلب ما تقوم به من أفعال مرتبطة بقناعاتك. ما الذي جاء بكم اليوم لصلاة الجمعة؟ قناعتك أن هذا ديني وواجب علي. ما الذي يجعل هذا أو ذاك يستيقظ لصلاة الفجر في البرد أو في الصيف عندما يكون الأذان باكرا وينزل للمسجد؟ قناعات. ما الذي يجعل ذاك يذهب لحرام هنا أو هناك ويقضي شهوة هنا أو هناك؟ قناعات. ما الذي يدفع فلان لأن يأخذ قرارا بالزواج من فلانة؟ قناعات. ما الذي يدفعه لأن يأخذ قرارا بعمل معين؟ قناعات. فإذا سبب الأفعال الأفكار، والأفكار مركزها العقل. لذلك أحبتي في الله، تفكر الباطل مليا عبر سنوات طويلة كيف يوجه أفعال العباد ليبعدوهم عن النهج الصحيح، فقالوا: لا بد من ضرب العقول، فإذا ضربت العقول ضربت الأفكار، فإذا ضربت الأفكار ضربت القناعات، فإذا تبدلت القناعات تبدلت الأفعال، فإذا تحولت الأفعال من صالحة إلى سيئة انقطع المدد الرباني من السماء إلى الأرض، فأصبحت أمة الإسلام فريسة سهلة هينة لينة نستطيع أن نحتلها ونمسك بها في أي وقت وفي أي مكان. أرباب هذا الفكر الباطل اليهود، وأرباب اليهود من أصحاب هذا الفكر ما يسمون بالصهيونية العالمية. الصهاينة أحبتي في الله منذ أن وجدوا على هذه الحياة وهم السباقون لأي وسيلة إعلامية تبتكر في الحياة. فعندما كانت الوسيلة الإعلامية منذ زمن طويل هي المجامع والمحافل واللقاءات، كانوا المتصدرون فيها. وعندما كانت المجلات والصحف، كانوا المتصدرون بها حتى اليوم. أعظم الصحف والمجلات العالمية اليوم، رويترز وديلي نيوز وغير ذلك، لو عدتم لأصحابها لوجدتم أنهم من الصهاينة العالمية. وانتقل الأمر بعد ذلك للإذاعة والتلفاز، وفي هذه الأيام الإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي. ولو تعمقتم وما نظرنا فقط للقشور، وسائل جميلة رائعة سهلتنا الحياة، خففت علي المصاريف، صار العالم كله بين يدي كأنه قرية صغيرة أتنقل به من مدينة إلى قرية إلى منطقة في لحظات، أتواصل مع أي إنسان شئت في العالم بلحظات، صحيح. ولكن لو تعمقت فكريا لوقت قليل ولو لمرة واحدة، لعلمت أن أرباب هذه الوسائل من وسائل التواصل الاجتماعي وأرباب المحطات العالمية التي يتوجه أبصار وأسماع كثير من الناس إليها هم من الصهاينة العالمية. وهذا أحبتي في الله ليس عبث، مش هيك الصدفة يعني بينت لك ذلك، هذا ليس عبث. ومن السفاهة والسذاجة أن تظن أن هذا عبث، بل هذه خطة دبر لها وخطط لها لسنوات. يا أخواني، في الغرب في مراكز اسمها مراكز دراسات فكرية، ينفق عليها ملايين الدولارات بس تدرس المجتمع المسلم، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، الشام، تدرس المجتمعات دراسة تفصيلية، الأهواء، ما يحبون، أي ساعة يستيقظوا، كيف يناموا، ما هي شهواتهم، رغباتهم، ويدرسونها بطريقة عجيبة حتى يمكروا بهم من خلال ما يقدموه لهم. وين مراكز الدراسات الفكرية في البلاد العربية والإسلامية؟ هذا إسراف. إن تكلمت في ذلك أن تقيم مراكز فكر ومشورات تتفكر فيها للأمة، يقولك هذا إسراف من وقتك أو من مالك. أما في الغرب، ملايين الدولارات مستعدين يجيبوا أشخاص يفرغوهم، خذ ما شئت من الرواتب ولكن أدرس لي أفكار المسلمين وعاداتهم، ثم بعدها ينتج الأفلام وينتج المسلسلات وينزل الصحف والجرائد، وبعدها يضع الألعاب للأطفال، وبعدها يضع أفلام الكرتون للأطفال، حتى يكون ذلك مدروس دراسة مفصلة. لذلك أحبتي في الله، ديننا وربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكون من أولئك الإمعة من الناس، الظاهر السطحي الذي ينظر للقشور، الذي يسير يمنة ويسرة من دون أن يدري، تلفزيون في البيت صباحا ومساء، الهاتف في اليد، اللابتوب ولا الكمبيوتر في العمل، هو الذي الآن يسيرني قناعاتي وأفكاري ومعتقداتي وما أقوم به، هو الذي يسيرني. لذلك لا بد لنا أن نقف وقف التفكر، ماذا يحدث للأمة، ماذا يحدث للعالم، هل خدرت العقول، هل خدرت الشعوب، فأصبحت العقول معطلة إلا عن أشياء بسيطة، كيف أجمع مالا من هنا، أو أشتري سيارة جديدة، أو أخذ محلا في مكان مناسب، وأعد نفسي ذكيا وأنا أسير والأمة كلها تسير. لكن مع كل ذلك أحبتي في الله، لا بد دائما أن نضع أمامنا البشرى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكما قلنا في الخطبة الماضية، الله جل جلاله بشرنا فقال إن الذين كفروا، قال لنا ذلك في أكثر من آية، وهذه من الآيات التي تكررت في عدة سور في القرآن الكريم، بيّن ربنا جل جلاله أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الأمة نور، الأمة طاقات، الأمة فيها بإذن الله عز وجل العجب العجاب، ولكنهم يريدون أن يطفئوه ولكن بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. لذلك أحبتي في الله، دعوني أقف وإياكم وقفات سريعة مع الوسائل والمقاصد، ثم نختم بإذن الله عز وجل بالحلول. الوسائل والمقاصد التي يقوم بها الباطل وأرباب الباطل في هذه الحرب البشعة التي سميتها حرب الشاشات لا حرب الرشاشات. حروب الرشاشات ولت وانتهت، ولكننا نعيش في زمن حربه هي حرب الشاشات. ما الوسيلة الأولى التي يستخدمها الباطل أحبتي في الله؟ النوع الأول من التأثير هو التأثير التراكمي. شو يعني تأثير تراكمي؟ لنضرب مثال، لو جاء إليك رجل الآن وقال لك فلان مات، تقول كيف مات؟ أنا كنت معه الآن وأنا رأيته، فلا تصدق وتستغرب هذه الفكرة. فيأتي الثاني فيقول لك فلان مات فتستغرب وما زلت رافضا لها، الثالث تستغرب أيضا ولكن يقل عندك الاستغراب، الرابع، الخامس، السادس، إن جاء عشرة وكلهم قالوا لك فلان مات، شو بصير عندك فكرة فلان مات؟ يقين، خلص عشرة قالوا لي نفس الكلمات. أول ما طرحت فكرة الإرهاب في وسائل التواصل ووسائل الإعلام وربطوها بالالتزام باللحى بالسنن بأهل المساجد نبذتها الأمة، لا لا أبدا، هؤلاء ليسوا إرهابيون، هؤلاء هم أرباب الرحمة، نبيهم نبي الرحمة، القرآن كتاب الرحمة. ثم أعادوا ذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة، وأقاموا برامج خاصة يكرر فيها المذياع على أسمعة الناس كلمة إرهاب إرهاب إرهاب، وأقاموا أفلام عالمية الله أعلم بحقيقتها مثل 11 سبتمبر وغيرها من الأفلام التي تقام في العالم، وطلعوا يحللوا فيها ويرطوها مباشرة بالإرهاب، وعملوا أفلام. مما أذكر أني مرة رأيته، كنت في أحد الأماكن، منظر لأربعة أو خمسة بلحى وعبيات وحملين ولد بأحد الأفلام، ولد، وهذا الأب يريد ولده والولد يبكي بكاء شديد، وهذا بوجهه العابس ينظر إلى الولد وحاطط الفرد براسه، بعد قليل قتله، وهذا كله تمثيل. هذه الصورة وإن كنت تشاهدها لتغير من طبعك، بدنا نحضر فيلم هلا، هي مش شغلة يعني، بدي غير جو فيلم نزلوه حلو جديد بدي احضره، لكن لا تعلم كم خطط ليوضع هذا الفيلم وماذا وضعوا فيه من أفكار يريد أن يقنعوك بها. من الطبيعي والبديهي بعد فترة من الفترات الذين يشاهدون هذه الأفلام والمسلسلات والأخبار والمذياع، لو بتضرب أمثلة والله تأخذ الخطبة يمكن ساعاتنا ومنخلص، كل وسائل الإعلام والأخبار وغير ذلك اليوم ومن ألاف السنين نفس الطريقة، بفتشوا على أي شيء مؤذي للناس ويربطوه مباشرة بالالتزام. فصار من البديهي والطبيعي أن ينظر الإنسان لهذه الصورة فيبغضها. النوع الثاني من التأثير أحبتي في الله التأثير بالتطعيم. لا، ما مقصود الطعم اللي ممكن تروح المستشفى تاخده، يصير عندك مناعة من أي مرض، لأنه هذا المرض أو هذه الجرثومة لو جاءتك من دون طعم جسمك سيرفضها. كنا من سنوات ويقول لنا آباؤنا وأجدادنا أول ما نزل التلفزيون وبدأت الناس تحضر عليه، إذا بيشاهدوا شيء معين ورأوا شيء فيه خدش للحياء كل العائلة بتدير، وكله بحط الإيدين على العيون، وكله بيستغفر، وكله بيرفع الصوت وغيره اللي محطه. هذه الطعم كانت، بعدين بعد ما مش الطعم بالجسم فصار عندك مناعة ضد أن تكون غيورا، مناعة ضد الغيرة، مناعة حولت الأمة والغيرة للبلادة، حولت الغيرة للدياثة. من الطبيعي أن يكون الرجل جالس مع الأولاد والبنات والزوجة والتلفاز في البيت، والإمرأة تعانق الرجل والرجل يعانق الإمرأة، ويفعل ما يفعل من أمور ننزه منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نذكرها في خطبة، والأمر طبيعي. تنظر شو صار بالعقول يا عمي، وين القلوب؟ وين الغيرة اللي كانت من سنوات؟ لا لا، هذا تطعيم. انت اخذ طعم حبيبي، انت اخذ طعم ضد هذه الامور، فلا تتاثر بها ابدا. فصارت الافلام التي ينفق لها احبتي في الله لعلمكم 10 مليار، مش مليون، يعني 100,000 مليون دولار، 10 مليار دولار للافلام الاباحيه. امريكا كل 40 ثانية تنتج فيلما إباحيا، كل 40 ثانية. ونشروا هذا بين الناس، وللأسف قام مجموعة من الملتزم في مصر، وهذا رأيته في عيني وسمعته منهم، بقيام بإحصائية معينة لمراجعة ومتابعة أكثر الدول وفي أكثر الأوقات الناس فيها تدخل المواقع الإباحية. إدي بيطلع رقم أمريكا 47، وإدي بيطلع رقم الدول العربية بالذات التي فيها ما سموه بالثورات وبالربيع العربي. مصر رقم 8، فلسطين رقم 3، وسوريا رقم 5. وراجعوا الأوقات التي تفتح فيها هذه المواقع، فوجدوها في زمن الفتن والحروب. عملوا دراسة لغزة، الأسابيع ما قبل الحرب والأسابيع في الحرب والأسابيع ما بعد الحرب، وجدوا أن الأسابيع التي سبقت الحرب بأسابيع قليلة هي أكثر الأوقات التي فتحت فيها هذه المواقع، وكأنها عقاب رباني. وكذلك في كثير من الدول. هذا أحبتي في الله مدروس له. أول ما الشاب يجلس على الهاتف أو التلفاز، أول أمر بيرفض، ثاني مرة بيرفض، ثالث مرة يقول له الشيطان لا بأس، نظرة، اتعلم، تعرف على أمور حياتك، خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لما؟ إنه لكم عدو، عدو، عدو، لابد أن تسمعها مرارا، هو عدوي، إنه عدو مبين. ثم بعد ذلك حبتي في الله، النوع الثالث من التأثير اسمه تأثير تبني الرموز للأفكار الباطلة، وبينقسم لقسمين. قسم الأول طرح الفكرة، الأم بترفضها، فمن يقوم بتبنيها؟ الرموز الأمة. بيجيبوا بعض الفنانين وبصوروهم، بيجيبوا بعض الرموز في الأمة، القيادات في الأمة، ويصوروهم يقوموا بهذه الأفكار ويتبنوا هذه الأفكار. فإذا رآها الناس وهم بالأصل هؤلاء الرموز، قدموا كقدوات سيئة. يا إخواني بالله عليكم، مين اليوم اللي بيصفق له الناس؟ المشايخ والعلماء وأصحاب الدين وأهل الدين الصادقون منهم، ولا الفنانين والفنانات؟ فنان مرأة من المطار ولا جاي على مطار لبنان ولا أي مطار، كيف يكون الاستقبال؟ بس خبروني، كيف موكب السيارات الذي يكون لها أو له؟ هل يوقفه أحد أو يسأله أحد أو يقول له من أنت وماذا تريد؟ وإذا أراد أن يكون في مكان بحاجة يعمل كتير دعايات، ولا بس خبر ينتشر المطربة الفلانية، الفنان الفلاني، الفنانة الفلانية؟ أكرمنا الله تعالى من فترة قليلة بزيارة أحد الإخوة اللي عنده مطعم من المطاعم في صيدا، وكانت زيارة دعوية، وجزاه الله تعالى خيرا، تقبلنا وتقبل منا الكلام. في سياق الكلام كان مقصود زيارته أنه نقول له يا ريت أن لا تأتي بمثل هؤلاء إلى صيدة، لأنها صيدة بفضل الله عز وجل ما زال لها صبغة إسلامية، ولنحافظ عليها. فتقبل الفكرة جزاه الله تعالى خيرا. ولكن مما قاله لي، قال لي يا شيخ أنا بس اشتغلت بطريقة ذكية تجارية إعلامية تسويقية، مطعمي كان مش معروف، كان 80% نسبة المتابعين لإلي على الفيسبوك. أول ما أعلنت إنه هذه المطربة ستأتي إلى مطعمي ازدادت النسبة من 80 ل 800. قال لي مطعمي بساعة من 90 ل 100 شخص. أقسم بالله، قال لي والله اتصل فيي 1000 شخص وأنا أعتذر منهم. وروح يا مسجد فرقان علق أوراق وعمل دعايات لمحاضرة وغيرك من المساجد أو الجمعيات أو العلماء، في عنا محاضرة إخواني، في عنا ندوة، في عنا مجلس إيمان، في عنا حلقة تعليم، لك في عنا حركة للدين. بارك الله فيكم يا مشايخ، الله يزيكم الخير. كم الحاضر ما علق إعلانات ولا يفطات ولا عمل، فقط كلمة وانتشر انتشار النار في الهشيم. هؤلاء هم القدوة الذين يصدرون للناس. بدي إمضاء، بس بدي صورة منك أو منك، كلمة منك أو منك. عندما قدم هؤلاء للناس أعطوهم تبني الأفكار، فقالوا لها أنت تتبنين هذه الفكرة، فإذا رآك الناس تبنيت لهذه الفكرة فصارت هذه الفكرة مقبولة بين الناس. وصدروا كذلك للأمة. أحبتي في الله، إذا خلصنا من أمور الإباحية وخلصنا من أمور ضرب القيم والمبادئ والعقائد عند الأولاد وعند الكبار والصغار، نأتي إلى أمر العنف. المناظر اللي ترونها في العالم، ومن أيام رأيناها في صيدة ونراها في كل دول العالم بين مسلمين بغض النظر المسميات، اسمهم مسلمون، هذا لسبب أو لآخر. ما الذي حرضهم لذلك؟ خليني ما أقول هو يريد أن يرى الإباحيات وغير ذلك، هو يريد أن يشاهد فيلم. ما الشيطان ذكي يا أخواني، وله مداخل يسول له أنه فيلم بسموه عذرا على التعبير أكشن وما أكشن وحرب ما فيها مشكلة، ولكن هذا كله عالم غير واقعي، هذا عالم خيالي. فيصبح مع تكرار هذه المشاهدات يريد أن يفرغ ذلك. واسألوا أطباء التربية، واسألوا متخصصو التربية، عندما تذهب إليه وتشكو ولدك يضرب إخوته في البيت أو يضرب رفاقه في الطريق أو في المدرسة، أول سؤال بيسألك إياه: بتحضر أنتو إياه في البيت أفلام حرب وقتال؟ بنوايا حسنة، نحن ما قصدنا شيء يا شيخ، نعم أنا أعلم، ولكن الإعلام بالدراسات الحديثة يقول هو السبب الأول في إقامة الثورات في العالم والحروب الطائفية. الحروب الطائفية في العالم والنعرات الطائفية والذي يدفع الأمم العربية لهذه الثورات والتقاتل فيما بينهم هذا الإعلام الخبيث الذي يبث السم في العسل واللبن. كيف بدنا نسيطر على هذه الأمة؟ وكيف نتمكن منها؟ بأن تقيم بينهم تحريض طائفي، تحريض عرقي، ثم تدفعهم للتقاتل، فإذا تقاتلوا واختلفوا تمكننا منهم. نسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الغالي، لا تكن حاطب ليل. ما حاطب ليل وما معناه؟ يقول ابن عيينة رحمه الله: قال لي عبد الكريم الجزري رحمه الله: يا ابن عيينة لا تكن حاطب ليل. حاطب يعني الذي يجمع الحطب. قلت: يا شيخي وما حاطب ليل؟ قال: الذي يخرج في الليل بلا نور ولا ضوء يريد أن يحتطب فيأخذ الأعواد، فيمد يده فيرى عودا فيأخذه، ثم يمد يده فيأخذ الثاني فالثالث، ثم يمد يده فتقع يده على أفعى فيظنها عودا دسما وكبيرا فيطمع به فيأخذه فإذا بالأفعى تلدغه فيموت. قال: وما معنى ذلك؟ قال: إياك أن تطلب علم ما لا ينفعك، فرب علم يضرك بل يقتلك. وين شباب المسلمين اليوم؟ من الصباح، والله بعض الرسائل بقوم على الفجر بقول: يا عم إيه ساعة بيبعتوها الشباب؟ وحدة وتنتين وثلاثة بالليل لا آخر الليل، ما شاء الله متواصلين. ما في خبر في الأمة يفيد أو لا يفيد، ينفع أو لا ينفع، مهم أو غير مهم. ويسول له الشيطان، أكلم الملتزمين، أنك بذلك تجمع الأخبار. ومن كلفك بجمع الأخبار؟ وهل تعبدك ربك بجمع الأخبار؟ وهل تسأل يوم القيامة كم خبرا قرأت أو أرسلت؟ وأنا يا شيخ داخل بمئة مجموعة، ولا بتشوف شو بتصل لي أخبار، وأي خبر بدكم أول شيء بوصلكم إياه. عجيب تسويف الشيطان ووسوسة الشيطان لأمة عجيبة. لذلك قال العلماء من باب قاعدة فقهية هي أصل من أصول القواعد الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح وإن وجدت. خليني أسلم معك جدلا إنه هذه فيها مصلحة، ولكن درء المفاسد أولى. أليس في تضييعك لوقتك تضييع للقرآن؟ والله لو تجمع الأمة الأخبار خبرا خبرا التي تنتشر بين الناس، لو حولت هذا الجهد في جمع الأخبار لجمع فوائد العلوم من الكتب والمكاتب والقرآن، والله لخرجت الأمة علماء، وخرجت حفظة، وخرجت أتقياء وأولياء. الخبر اللي صار بالسنة الماضية شو بفيدك الآن؟ الخبر اللي سمعته من سنتين أو ثلاثة أو أربعة شو بفيدك الآن؟ أنت من حتى تتابع هذه الأخبار؟ لو كنت في مكان مرموق تستطيع أن تغير بالأمة، أسلم معك جدلا أنك بحاجة لتتابع هذه الأخبار لتكون كلمة تنفع غيرك هنا أو هناك. ولكن أكلم العوام، عوام الأمة، لا يعرف شروط صحة الصلاة، لا يعرف أركان الصلاة، لا يعرف معنى سورة الفلق. ولكن لو سألته عن خبر هنا أو هناك لأخبرك إياه. لذلك أحبتي في الله، كيف نخرج من هذا؟ وما الحل؟ بتذكر مقصد وجودك. لو تذكرت لما خلقت لعلمت فيما أمضيت وقتك. ألا تعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لك: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، ثم وقته، ثم عمره، ثم شبابه. أين شبابنا؟ أين أعمارنا؟ أين أوقاتنا؟ يبقى يقضي وقته على هذه الوسائل، بعد فترة قليلة يقف على المرآة فإذا بالشيب قد انتشر في لحيته وشعر رأسه، وإذا بظهره قد احدودب، فينظر إلى نفسه فيرى أنه لم يجمع شيء، ولا يعرف أبجديات العلم الشرعي، ولا يعرف كيف يقيم علاقة مع زوجة أو مع ولد أو مع أم أو أب. ضيعوا لنا شبابنا، ضيعوا لنا أعمارنا، أوقاتنا، صارت أمة عندها تسطح فكري، شباب ترقص هنا أو هناك، شباب وبنات ترقص محتارين شو بده يقدموا للشباب، مطاعم خود الميكروفون، طلع غني، غني له وتغني لك، ما فيش عندي أوقات، لا أدري ماذا أفعل، تعال عندي أنا بعبي لك وقتك. والأمة تموت هنا أو هناك، الأقصى مأثور، والشام تنزف، واليمن تئن، وأحوال العالم تبكي، وشباب ترقص على كأس وغانية. لذلك أحبتي في الله، أول علاج لنا أن نعرف الخبث الذي دبر لنا. أكرمنا الله جل جلاله، وهذا أقوله يشهد الله جل جلاله لا من باب المدح ولا الرياء، أما من باب أن أحدث بنعمة الله جل جلاله علي. عندما كنا صغارا، وأظن قلت هذا سابقا، كان عندما يسألني البعض شاهدت، أقول له والله ما عنا تلفزيون في البيت، الله يحفظ لنا الوالد، من نحن وصغار ما فيش تلفاز في البيت، حتطلع أنت متخلف، حتطلع رجعي، ويقولوا الوالد ابنك حيطلع يعني ما بيعرف شيء في الحياة، علمه، حط له التلفزيون بغرفته، خليه يتفرج، خليه يشاهد ما يحدث في العالم. رأينا أحبتي في الله ما من الله به علينا بفضل الله عز وجل، ورأينا الذين تركوا لهذه الوسائل تحركهم يمنة ويسرة، ماذا تفعل بهم؟ لا أدعو لترك الوسائل بالكامل، أدعو لضبطها ووضع الحدود لها وإتقان التصرف بها، فهي سيف ذو حدين، إن أحسننا استخدامه أقمنا به الدين بإذن الله عز وجل، وبالجهد الأساسي الذي هو التحرك على الناس. كم من شاب عندما أوقفنا بعد ما أعلننا فترة برنامج على الهاتف للمسجد، فاستغرب كثير من الشباب، ليش رجعتوا يا شيخ أوقفتوه؟ قلت له واحدة من أهم الأسباب أن هذا أشغل كثيرا من الشباب عن الإتيان للمسجد، فصار يقول لك يا شيخ الخطبة بتوصلني والدرس بيوصلني، شو بدي بالمسجد للمسجد؟ لا أخي الحبيب، مهما تطورت هذه الوسائل لابد لك من حركة، لابد لك من مجاهدة. إياك أن تظن خطبة أو درس تسمعه في البيت ملقى على سريرك كالذي حرك أقدامه وجلس على ركبتيه في المسجد يسمع كلام الله، شتان بين هذا وذاك كما بين الثرى والثريا. فالعلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والنور بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وفضحته، يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل بقاع الأرض. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الليل والنهار، نعوذ بك من فتنة المفتنين، نعوذ بك من فتنة الماكرين الكافرين الظالمين الذين أرادوا بشبابنا وبناتنا سوءا. اللهم فامكر بهم يا رب العالمين، رد شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي العدنان الأمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.